تجينا نار ولا لا؟ واقدر اديها فاكهه الايستروجين في الكورونا بالله نوفر. تمام؟ كويس. لو قسنا الايستروجين عند البنت دي يطلع ايه؟ ايستروجين حلو عالي ولا واطي؟ الايستروجين ما فيش، هو مش زيرو لانه في شويه ايستروجين دي من فئه قليله بس كميه قليله يعني. انما هو الايستروجين واطي ديفنتلي يعني. طب والاف اس اتش شكله ايه؟ الاف اس اتش عالي اكوردنج زي اذا كان الايستروجين واطي يبقى الاف اس اتش عالي صح كده؟ كويس. لو عملت لها كروموزومال ستادي زي ايه؟ هتلاقي 45 اكس هو يعني كروموزوم الثدي ده بيتعمل بحاجه اسمها باسكال سمير وبلاك بيكتشر بيبص على اللوكوسايتس وبيبص على السيلز المتاكده من باسكال سمير. فلو اتعمل لها كروموزوم الثدي هتلاقي 45 اكس هو ده. في كلمه مش عارف اذا كنت سمعت عليها في الاطفال ولا لا، في حاجه اسمها ابسنت بار بودي. حاسين على حاجه اسمها بار بودي؟ البار بودي ده لو تحبوا تعرفوا ده بيجي منين. البار بودي ده لما يبقى سيل فيها 2 اكس كروموزوم، وان اوف ذا اكس كروموزوم بيحصل له حاجه اسمها لاينزيشن، يعني واحد من الاكس كروموزوم بيلف حوالين بعض كده ويتركن على جنب، وهو ده اللي بيبقى اسمه بار بار. لما بيبقى فيه 2 اكس كروموزوم واحد منهم بيعمل بار بار. طب واذا ما كانش فيه الا اكس كروموزوم واحد؟ لا ما فيش. يبقى نورمالي مين اللي عنده بار بودي؟ الستات عندهم بار بودي والرجاله ما عندهمش بار بودي، لان ده يستدعي ان يبقى فيه 2 اكس كروموزوم. الست دي عندها بار بودي ولا لا؟ عندها عندها نيجاتيف بار بودي. لو دخلنا في القصه دي وقعدت تسالك كده يقول لك طب في راجل عنده بار بودي؟ كلاين فلتر بالظبط كده، يعني كلاين فلتر ده اكس اكس واي، عنده 2 اكس. عارفين اكس؟ جمله مشهوره جدا. هتلاقي مطرح الاوفري فيه فايبر تيشو خلاص. دي منظر عنا اسمها تاريخ، انا بس قربت اخلص يعني. ترنا دي نعالجها ازاي؟ هل نقدر نخليها تخلف؟ لا طبعا مفيش اوفر اساسا خالص، مفيش اوفري، بس نقدر نساعدها شويه. نساعدها شويه بايه؟ بانك تخليها تديفلوب جرينال تراكتي. فانت عايز تديها ايستروجين. الايستروجين اللي هديهولها ده هيساعدها في ايه؟ هيعمل ديفلوبمنت اوف سكند انفكشن تراكتي. دي حاجه. بس انا ما اقدرش ادي زي ما انتم عارفين، ما اقدرش ادي ايستروجين الون صح؟ لازم ادي معايا ايه؟ سايكل بروجسترون. لما تيجي ايستروجين وبروجسترون بشكل سايكل هيحصل عندها ديفلوبمنت اوف سايكل ريسبتور كاركتر وهيجي لها ضغط بس مش هتحصل خلاص؟ بس الايستروجين يفضل تاجيله شويه. ليه يفضل تاجيله؟ لان الايستروجين بيعمل كلوجر اوف ذا ايبيثيسيس وهي مش ناقصه، هي اوريدي عندها استعداد لشورت ستيج، فاحنا بنأجل شويه اعطاء الايستروجين على قد ما كل عمل بقى السؤال ده يقول لك كل عيانين التيرنر مش ممكن يحمله؟ في بعض عيانين التيرنر ممكن يحمله لو كانوا موزايك تيرنر. هيكون في انت سمعت في الاطفال على حاجه اسمها موزايك. موزايك ده البني ادم اللي عنده تو سيل لاينز مش كده؟ تو سيل لاينز. التو سيل لاين هيبقى في بعض السيل فيها اكس اكس وسيل ثانيه فيها اكس او. دي ممكن تبقى اقرب شيء لشكل التيرنر وممكن تبقى اقرب شيء لشكل العادي صح؟ على حسب نسبة السيلز اللي فيها اكس واي زد. فاهمين بقول ولا لا؟ دول اسمهم موزايك تيرنر. الموزايك تيرنر دول ممكن جدا يبقى فيهم اوفيريال ديفلوبمنت وممكن يبقى عندهم اوفيليشن وممكن يبقى عندهم بقى بالتالي اكوردنج يعني منستريشن وكل وممكن يحملوا. امال ايه مشكلتهم؟ طب هم كده بقوا زيهم زي العاديين. الفكره من الوحيده ان هم اولاد بيخشوا في منافوز بدري. في ماتيور منافوز. يعني الاوفري ده ما هوش ديفلوب بشكل طبيعي 100% فدول ممكن يخشوا في ايرلي منافوز. فالاجابه على السؤال الشفوي، هل يا ابني كل عيانين الترنر لا يمكن يحمله؟ لا في عيانين ممكن يحمله، اللي هم مين؟ اللي هم اسمهم موزايك ترنر. هم ايه مشكلتهم؟ مشكلتهم انهم ممكن يخشوا في كريمه سيوم من فوق. في بقى عيانه كمان هقول لكم عليها اللي جامعه فيكم قوي هتفتكروا عنها كلمه كده. في عيانين تانيين بقى تبع الفصيله دي برضه بنسميهم جونادال ديس جينيسيس. ديس يعني حاجه ابنورمال، جينيسيس يعني تقليد. في حاجه ابنورمال في الجونادال. بصوا بقى العيانه دي اكس واي اكس او ده ايه ده؟ ده موزايك برضه ده كان المفروض ان هو يبقى ميل كان المفروض انه يبقى ميل المفروض ده عنده اكس واي في السيلز بتاعته بس في بقى واي كروموزوم بقى نص من جزء من السيلز دلوقتي شويه سيلز فيها اكس واي شويه تانيين فيهم اكس او ده ما بيبقاش شكله ميل يبقى شكله اقرب للفيميل. هبقى اوضح لكم ازاي مع الانترسكت ده ممكن جدا شكله يبقى اقرب لشكل الفيميل مظبوط. وده بيبقى عنده بعض السيل فيها واي كروموزوم، ده ما بيبقاش عنده تستس برضه، لا تستس ولا اوفري، يبقى عنده ستريك برضه، والستريك موجوده جوه البصل. بس الستريك واي خليه بس على وجه التحديد ستريك فيها كروموزوم اسمه ايه؟ واي. وجود هذا الواي كروموزوم جوه الستريك از بريديسبوزينج تو اوفيريان مالجنسي. على وجه التحديد ديد جيرمينوما وجونادو بلاستوما. دي كانت مكتوبه في الاوفيريان تيومرز، مالجنت اوفيريان تيومرز. انا عارف طبعا يعني صعب ان بس وجود هذا الواي كروموزوم از بريديسبوزينج تو اوفيريان تيومرز. اللي هم ديد جيرمينوما اسمها ديد جينيسيس ديد ديد جيرمينوما. وجونادو بلاستوما يبقى البني ادم ده نعمل له ايه؟ You have to remove the steep gonads. لا عارفه في المئه تستس ولا اوفر. You have to remove the steep gonads اللي موجوده. تمام؟ بس نكمل بقى بقيه الحاجات بعد ال دلوقتي نتكلم على حاجه مهمه قوي قوي كنا سامعين واتكلمنا عليها قبل كده اسمها بي سي او. اللي عنده مشكله في البي سي او يبص انا عندي كويس قوي عشان هرجعه لكم بسرعه. ها؟ بس انديوس ذا فورميشن اوف ا ثيك وايت كابسول. فالاوفر ده حجمه بيكبر شويه بيبقى مليان سمول سيست وبيبقى فيه او عليه من بره ثيك وايت كابسول. كويس. هذا الامبو سكين ده اللي عالي هيلاقي كمان سكه للبلد ات ويل ديفيوز انتو ذا بلد. لما هيمشي في البلد هيروح يشتغل على الهير فوليكل هيطلع الست دي شعر في وشها وفي جسمها. ما هو اندروجين اسمه اندروجين ده دي حاجه. تاني حاجه هيخش جوه الفات سيلز. الفات سيلز كونفرجن له اسم انتوا عارفين اسمه بيريفيرال كونفرجن اوف اندروستين دوت. بيتحول لنوع ايثرين اسمه ايه؟ تسترون اللي هو الاي 1. كويس؟ الاي 1 عند العينين دول ماله؟ عالي صح كده؟ كويس. الاي 1 اللي عالي ده بيعمل كذا حاجه. فيرست اوف اول بيشتغل على السوبر رينال بيلخبط بيعمل دروب على الهايبوثالامس بيلخبط الفانكشن بتاع الهايبوثالامس يخلي الهايبوثالامس يبعت للبيتويتري رساله للشقلبه. فلما الرساله تبقى متشقلبه البيتويتري يطلع ايه؟ ال اتش اكتر و اف اس اتش اقل ونبقى دخلنا كده في فيشس سيركل. ال ال اتش زاد اكتر وقت يبقى الاندروستين ده يونج قالوا ايه؟ زاد اكتر وقت وال اف اس اتش قل يبقى الخطوه بتاعت الكونفرجن كمان قلت اكتر وقت. انتوا متابعين اللي بقوله؟ كويس. القصه دي كلها الديفيشنسي في الفانكشن بتاع هذا الانزيم. انا قلت ان الانزيم ده هو مفيش ابيض واسود، يعني مفيش انزيم موجود او مش موجود، هو في ديفيشنسي في الفانكشن ما بيشتغلش كما يجب، صح؟ ده مرتبط بالديستربنس في الانسولين. ده اتس سام هاو ريليتد بالديستربنس في الانسولين. فعشان كده تلاقي القصه دي تحصل اكتر في الناس اللي هم بري ديسبوز تو دايبيتس او ناس ال اوبيز. القصه بتاعت بي تي او دي. اتفقنا؟ عيال في بي تي او بتشتكي من ايه بقى كورني دي؟ عندها يا امينوريا يا اوليجو هايبومينوريا. بالمناسبه الاندوميتريوم في عيال في بي تي او قد يكون هايبر بلاستيك بسبب مين العالي؟ الاي 1 وقد يكون اتروبيك بسبب ان برضه في اندروجين عالي. يو كان نيفر بريدكت مين اللي هياخد الابر هاند الاسترون ولا الاندروجين. ما تقدرش تعرف بالظبط الديبند على كذا فاكتور من ضمنهم وزنها واماونت اوف فات سيلز وهكذا. انما الاثنين دول عاليين فممكن تلاقي العينين دول عندهم هايبر بلاستيك اندوميت. حتى اللي جدع يفتكر ان العينين دول هم الوحيدين اللي ممكن يجي لهم اندوميت كارسينوما في سن صغير. هو برولونج افكت اوف ايستوري برولونج تايم اوف فور. بس دي تشتكي انها عندها انوريا اور اوليجو هايبومنوريا وبيطلع لها خشيه ايه؟ عندها هيلثي تيست وما بتحملش طبعا. انتي زومي دي كلينيكال كرايتيريا. احنا بقى لما نعمل انفستيجيشن هنلاقي ايه؟ استرول ماله؟ ها عالي استرا دايول واضح اندروجين عاليه صح. وفي حاجه مهمه جدا في اللاب انفيرتد اف اس اتش ال اتش ريشيو. الاف اس اتش ال اتش ريشيو مقلوب. الكلام ده يبان في تحليل متاخد ثالث يوم في الدوره. ثالث يوم في الدوره لو كانت دي نورمال المفروض دي يبقى اعلى. هنا هتلاقي ال اتش اعلى. This is definite. This is definite diagnosis of PTO. لو لقيت ال اتش اعلى يبقى ده definite PTO. بس ازاي ثالث يوم الدوره ممكن يكون ريجلاس دوره؟ بلاقي نتيجه ثالث يوم من ايه؟ ويدرول. يعني بنعمل لهم ويدرول وبعدين نقيس الهرمون ثالث يوم في الويدرول ده اذا كان ما بيجيلهمش بقى. تمام؟ وممكن يبقى عندهم اوليجو هايبو او يبقى عندهم انيميا. طيب لو عملت سونوجرافي هتلاقي الاوفري ماله؟ سلايدنج لارج اند بولي بريس. طب لو عملت لابراسكوبي هتلاقي ايه؟ هتلاقي الاوبن سلايدنج لارج وكفرد باي ثيك وايت سبايدر تيسو كابسول. هتلاقوه اسم اسمه اويستر اوبن. اويستر اوبن اللي شكله زي المحاره. خلاص ده المنظر الانفستيجيشن بتاع عيانين ال دي تي او. علاج ال دي تي او ايه؟ علاج ال دي تي او ايه؟ علاج الـ TTO نمرة واحد ركزوا من فضلكم. Reduction of weight. Reduction of weight. Reduction of weight هيرجع الانتر الميتابوليزم باك تو بس هو لو قدرت عليه يعني انت بتنصح ست دي انها تخس معظمهم ما بيخسوا ولا حاجه بس هو مهم انها تخس. ده نمرة واحد. نمرة اثنين ايه رايكم لو ندي كلوميت؟ كلوميتين في تريك عينين. كلوميتين في تريك هيعلي مين؟ الـ FSH لما يعلي الـ FSH هينشط الانزيم ده. فهيساعد الخطوه دي انها تكمل. فالعينين دول جزء منهم بيستفيدوا جدا جدا من الكلوريتين سيتريت صح؟ طب واذا ما استجابتش الكلوريتين سيتريت ممكن اديها من بره اف اس اتش. الاف اس اتش اللي من بره ده بيبقى محطوط معاه ال اتش ويبقى اسمه ايه؟ اتش ام جي. او اوقات يبقى اف اس اتش ومعاه شم ده ال اتش اسمه بيوريفايد اف اس اتش. تفتكر مين اللي احسن لها العيال؟ بيوريفايد احسن لها لانها مش عايزه ال اتش. هي اوريدي ال اتش عندها عادي صح؟ بالعكس دي لو خدت اتش ام جي جيلها هايبر ستيميليشن. انتوا معايا ولا لا؟ اللي ما بيجاوبوش فاهمني ولا انا بتكلم بسرعه؟ ها؟ العيانه دي لو خدت اتش ام جي اللي هو عباره عن اس اس اتش وال اتش هيبقى ال اتش عالي بقى حتى من عندها حتى من بره. فال اتش العالي ده يعمل هايبر ستيميليشن زي الاوفري كابل وسيستك زي السي 30 كويس؟ طيب ممكن بقى لو القصه متلخبطه خالص خالص والفيتوتري دي مش عجباني ووقف عليا وخساره الغي الفيتوتري. في حاجه اسمها جي ان ار اتش انالوج. ما الفيتوتري دي بتعمل لي انفيرتد اف ال اتش ال اتش ريشيو بتاع ممكن الغيها خالص الفانكشن بتاعها جي ان ار اتش انالوج. بس طبعا لو هتدي جي ان ار اتش انالوج يبقى لعبت جزء ايه؟ اتش ام جي واتش دي جي وراه مش معاك. المفروض ان انتم فاهمين الكلام ده. طيب طب الكلام ده كله باعتبار ان الست دي عايزه تحمل. طب ممكن انها عايزه تحمل يعني افرض ان التي تي او ده جالها وهو بالفعل كده ممكن يجي لها عندها مثلا حاجه 20 حاجه و30 المهم عندها عيلين ثلاثه ان شيز نوت كونسيرن في بريجننسي. هو اللي مزعلها الشعر اللي بيطلع في وشها والدوره المتلخبطه بس مش مهتمه بحد. ممكن اديها بروجسترون. بص لما ادي بروجسترون فقط بروجسترون بيعمل نيجاتيف فيدباك على مين؟ دي معلومات فيزيولوجي وانا لسه عايزها النهارده الصبح. بروجسترون بيعمل نيجاتيف فيدباك على ايه؟ صح؟ وده اللي بيحصل في نص تاني الشهر المعتاد يعني. لما ده ال اتش ال يبقى لازم السي دي ام هيجربه ايه؟ هيجربه هذا هو المطلوب. دي حاجه. يبقى هيعالج الاستس مظبوط؟ طب الحاجه الثانيه ان البروجستيرون اللي انا اديته ده هديه 20 يوم ووقف 20 يوم ووقف هيجي لها ايه؟ ريجولر ويدرول ولا ريجولر سايكل. صح؟ دي بقى فايده ثانيه مش واخده بالها منها. ان هو بيعمل ايه احمد؟ بيعمل بالانس مع الايفكت بتاع الايكوزن على الاندريك. اي ام بروتكتنج الاندريك عشان ما تسيبش الايستروجين ينفرد بالاندريكيوم ويبقى يعمل هايبرتريكيا فاصل دي كارسينوم. فلو انت بس احنا كفايه عليها سايكل بروجسترون وخلص على كده. تمام؟ بروجسترون بشكل سايكلين. طيب في حاجه كمان في التريتمنت كانوا زمان بيعملوا عمليه اسمها ايه؟ باي لاترال ويدج ريسكشن. يشيلوا حته من الاوفيريان ستروما باعتبار الستروما هي مصدر اندوستيل. العمليه دي مشكلتها انها بتصلح الاوفري بس بشكل مؤقت بس بتجيب سلب تاني. فالبديل اللي ظهر ليها من كام سنه هو اوفيريان دريلينج او كوترايزيشن اوف اوفيريان ستروما الخش ثرو لابروسكوبي الابره تكوي الاوفيريان ستروما. بيقال ان ده احسن وما بيعملش اديشن بس بيني وبينكم بيعمل اديشن في مصر يعني. فعشان كده مش لازم الواحد يتحمس قوي قوي طيب في حاجه كمان في التريتمنت كانوا زمان بيعملوا عمليه اسمها ايه؟ باي لاترال ويدج ريسكشن. يشيلوا حته من الاوفيريان ستروما باعتبار الستروما هي مصدر اندوستيل. العمليه دي مشكلتها انها بتصلح الاوفري بس بشكل مؤقت بس بتضيف سلب تاني. فالبديل اللي ظهر ليها من كام سنه هو اوفيريان دريلينج او كوترايزيشن اوف ذا اوفيريان ستروما الخش ثرو لابروسكوبي الابره تكوي الاوفيريان ستروما. بيقال ان ده احسن وما بيعملش اديشن بس بيني وبينكم بيعمل اديشن في مصر يعني. فعشان كده مش لازم الواحد يتحمس قوي قوي لو زياده عن اللزوم. ما تخربش الاوفري والسلب بتاع العيانه بسرعه. الواحد يجرب الاول الادويه المفهوم، جرب كلوريتين، جرب بيوريفايد اف اتش، بيجيب نتيجه كويسه في معظم الحالات. والله بقى في جمله مكتوبه عندكم هي مهمه، هي شكلها كده بتعدوها انسلكتد كيسز، دي كلمه تدي لك بروتكشن جدا جدا في الامتحان. انسلكتد كيسز يعني مش اي واحده على طول الواحد يعملها كده. هي اللي ما بتستجيبش الكرومتين ستريت او للاندكشن يعني. المنظر ما بتتقلش يعني ما بتحملش. ما بتتقلش يعني ما بتحصلش عندها اوبريشن. يعني لو انا اديت كرومتين ستريت ولا اندكشن وجالها اوبريشن بس لسه ما حملتش. دي تبقى استجابه. هو المشكلة ان مفيش اوبريشن انا رجعت اوبريشن. ولا هو ما بتحملش ممكن يبقى فيها فاكتور تاني. ولا جوزها في اماده فاكتور او حاجة كده. دي القصة بتاعت سي تي او. اي هوب ان احنا نكون راجعنا سي تي او كده بسرعة لان الحاجات دي المفروض تبقى معروفة. ده طبعا سبب مهم جدا جدا للاوبيريان كوزيت اوف اوبيريان. بعد كده في اوبيريان كوزيت اخرى. عندك مثلا ايه؟ اوبن شال. مفيش اوبن. يا عم ده جاله اوبيريان ديسك وشالوه وبعد شويه جاله اوبيريان ديسك الناحيه الثانيه بقى كومبليكيتد وشال. سيرجيكال ريموفال اوف دوب. ما هوش هيجي لها دوره اهو. في حاجه اسمها ريزيستنت اوبري سندروم. ريزيستنت اوبري واضح كده من الاسم ان الاوبري ده ما بيستجيبش للنوم. فالبقيه من الجونات البروتين ده هو الاوبري ده سمعه وكيل والجونات البروتين ما بتحوقش فيه. ده اسمه ريزيستنت اوبري. على فكره الريزيستنت اوبري ده مش شرط ان هو كده من اولها. مش شرط ان هو ريزيستنت من يوم ما اتولد البنت دي. هو قد يكون بيشتغل لفتره بشكل طبيعي بعد كده بيكون ريزيستنت لاكشن الجونات البروتين. دي علاجها ايه دي؟ انا قلت ان الاوبري ده سمعه وكيل. يبقى الحل ان احنا نزود ايه؟ نزود جونات البروتين. بالظبط جزعه ما هو سمعه وكيل يبقى لازم تعلي جونات البروتين. تمام؟ ممكن لو عليت الجونات البروتين قوي الاوبري يستجيب. اللي كان جدع قوي بيقرا كويس يعرف ان الاف اس اتش هو نفسه يزود ايه؟ يزود المسكر بتاع الجهاز. هاي هو كده بالظبط. يعني انا لو عليت اي الاف اس اتش هيعمل يذكر لنفسه ومع الوقت هيبتدي يجيب نتيجه. تمام؟ ممكن دول يجيبوا نتيجه ممكن لا. ده اسمه ريزيستنت اوبري. في حاجة شبه هو بس مش زيه. ما في مسيور منوبول. هو المنوبول بشكل عام سنه في مصر هنا في حدود 50 51 سنة. جامد السن. بس ده المتوسط. ممكن طبعا يبقى قبل كده. ممكن واحد يخش المنوبول 47 43 وات ايفر يعني. انما المنوبول اللي قبل 40 اسمه بري ماتيور منوبول او بري ماتيور اوفيريان فيلير. تحت لو قال. تحت لو جه سبب معروف او تحت لو سبب لسه من شوية. بعض حالات الترمال موضوع الترمال ممكن الناس تخش في قيمه فيما فوق. على فكره قيمه فيما فوق دي واحده دلوقتي بيشوفهم بيقول لي اي فري ناس قبل كان طيب هو يخش في قيمه فيما فوق دي طبعا مش هيجيلها دوت. ودي ما اقدرش اعمل لها حاجه انت هنا كل ده طالع احسن لها كواليتي اوف لايف يقدر اديها ايه كوزيتيف انما اتكلم مش هتكلم. بص يا جماعه دلوقتي بتاعت كريمه اليوم اللي فوق ما اقدرش اعمل لها حاجه. طب ازاي يا ترى لو انا عايز شويه مخ ازاي اقدر اتابع بين الريزستنت اوبري وبين مسيوره اللي فوق؟ اخد بايوبسي من الاوبري. بايوبسي من الاوبري. بايوبسي من الاوبري ان الريزستنت اوبري هتلاقي فاركل لسه مش تمرين. تمام؟ يعني الكريمه اليوم اللي فوق الاوبري كلها هات تراك ده البس بس انت بتعرف الفات يعني الكريمه تو من فوق ده خلاص الاوفر دي لك كل الفرق اللي بتاعته هتراك انما الريزستنت اوفر في برايموديال فرق في فرق بالذات بتاع الجيل. طب انا ايه اللي يخليني يعني اخد اوفيريا بلاصتي احاول افرق ما بينهم؟ ان في عدد فيهم بتعالج وده ما بتعالجش يعني في عدد فيهم يمكن تحمل بتاعت الريزستنت اوفر اما في مسؤول من فوق خلاص مش هتحمل. دي بقى هاي تفاصيل في الاوفر ممكن لو كنت عايز تتابع من الاوفر مش شغال يعني كويس. في حاجة تانية هفكركم بيها برضه إن كانت اتقالت قبل كده. يقول لك ممكن يحصل شيك بيريود أوف أنيماريا في حالات فوليكولار سيست. هو فوليكولار سيست دي الست اللي ما عندهاش إيه؟ ما عندهاش إيه الشهريضة؟ الشهريضة ما عندهاش أوبريشن. صح؟ طيب فوليكولار سيست ريتش ولا ده اسمه فوليكولار سيست. صح مش ما عندهاش أوبريشن الشهريضة ضرب في آخر شهر مش الأنوفيلاتري سايكل في آخر بتاع شهرين ثلاثة دي. فممكن يبقى في شيك بيريود أوف أنيماريا في وجود فوليكولار سيست. مين هو هون اللي موجود دلوقتي؟ صح ممكن يبقى في شيب سيريز اوف امينوريا برضه في وجود كوركس لوتيان تيست. كوركس لوتيان تيست انا برضه كلمتكم عليه قلت لكم كل شهر الكوركس لوتيان بيخش في ديجنريشن انما اوقات الكوركس لوتيان يعطلك شويه ويفضل موجود ويبقى سيستم. وطول ما الكوركس لوتيان موجود في برودكشن اوف مين ومين؟ بروجكترون اند وطول ما الاثنين دول موجودين ده واحد اكتر هو ايفنت اللي هيخش في ديجنريشن بس هيقعد له كده شهرين ولا حاجه معقد على ما يخش في ديجنريشن. يبقى قد يكون في شورت تيريد اوف انوريا مع فوليكولار سيست او مع كوربس الجاسوس شورت تيريد اوف انوريا شهرين شهرين ونص شهرين. دي الاسباب اللي في الاوفري اللي تعمل اميلاريز. تنزل تحت الاوفري على يوتراين فاكتور اوف اميلاريز. في واحده ما عندهاش يوتراين موجوده من غير يوتراين صح؟ في واحده ثانيه شالوا لها اليوتراين. كان بدأ يقول لك جالها تجيب بوست بارتم مثلا ولا حاجه كده اضطر يشيلوا له الريتم عشان حاجه كده غلط انا ورايا فرصه. شلون؟ واحده حصل عندها دانس انترا يوتراين فيجي هو انيزو. واحده تي بي قرر الالجوريثم بتاعها حاجه اسمها تي بي اندومترايز. كده؟ دامج كومبليت دامج للالجوريثم بالتوبركلوس اندومترايز. دول كلهم اتكلمنا عليهم على فكره. يعني اتكلمنا عليهم في الانتراين فيكتور انفرتيلتي، اتكلمنا على الانتراين فيكتور. بالمناسبه الانتراين فيكتور احسن حاجه تشخصها وتعالجها شخصها وتعالجها الالكتروسكوب. الالكتروسكوب بص الانتراين فيكتور عموما انفرتيلتي ولا اميلاريز يعني ديوز غريبه صح؟ فاكثر مكان تتوقع تلاقي فيه تي بي عند الكورن، بس المفروض اعمل كورتي بس. واخد العيله واحطها على فورمالين، احطها على فرايم وتطلع بايه وتطلع بايه الكلام ده. طيب في حاجه في الانتراين فاكتور عجيبه شويه، ممكن تخش تطلع الانتراين فاكتور اللي كنتوا عايزين تكتبوه. تقريبا شويه بس موجوده وكتيره وممكن جدا حد فيكم يتعب يتعلم منها. حاجه اسمها اندروجين انسنسيتيفيتي سندروم. شيء اسمه اندروجين انسنسيتيفيتي سندروم. يعني ايه اندروجين انسنسيتيفيتي سندروم ده؟ شو بقى دي؟ بص عشان دي قصه مسليه جدا. الاندروجين انسنسيتيفيتي سندروم عباره عن ميل. ميل طيب عنده اكس واي كروموزوم اكوردنج لي عنده تست. يعني انا بتكلم يورين فيتا لايف ده لسه بس الام لسه عنده تست بتعمل ايه؟ تستوستيرون. التستوستيرون اللي بيطلع يورين فيتا لايف هو اللي مسؤول عن ديفرنشيشن اوف اكسترنال جينيتاليا. انا قلت لكم قريب ان الاكسترنال جينيتاليا في مرحله معينه يورين فيتا لايف بتبقى اندفرنشيشن. علشان تاخد الاكسترنال جينيتاليا دي شكل الاكسترنال جينيتاليا بتاعت ميل لازم يبقى فيه الايفكت بتاع الاذن. يبقى فيه هنا حاجه اسمها جينيتال توبركل وجينيتال فولد. الفولد دي تلزق في بعضها وتبقى سكوتم والتوبركل دي تبقى سكين. ده الشيء ده الديفرنشيشن عشان شكل الاكسترنا جينيتاليا تبقى تحت شكل ايه؟ يلزم ان جي فيتا لايف. هو في انون ولا مفيش؟ في طبعا انما مش ده مش تاثير عادي لانه ملوش ريسبت. يعني زي اللي تو في انون انما ما بيعملش ايفكت. ودي هتتولد او البني ادم ده هيتولد شكله بنت 100% اصل الاكسترنال جينيتاليا في عدم وجود هرمونات ده شكل سيمينايل. سيمينايل 100% ده كليتوريس ودي ليبيا وهيتولد بين واحد اثنين ويبقى بدون حلق ويروح مدرسه البنات كل اللي انت عايزه. كويس؟ وبعدين بص بقى بقى عند سن البيوبرتي 11 12 سنه هيحصل ايه؟ هيحصل ايه؟ هيحصل ان التستس هترجع فانكشن تاني مش ده سن البيوبرتي بتاع الولاد. فالتست هتشتغل هتعمل اندروجين. اندروجين هيعمل زي الرايزيشن ولا حاجه ما هو مريض برضه ايه؟ عارف اندروجين هيعمل ايه؟ سيمينايزيشن. لان الاندروجين العلي ده بيروح يحول في الفات الى ايستر يحصل له كريبر كونفرجن. بعد كده يحصل بلاد ديفلوبمنت وفي مينايم كونتور. وهيحصل بلاد ديفلوبمنت وهيحصل في مينايم كونتور. ومن هنا الديزيز اسمه تستيكولار فيمينايزيشن. يعني الفيمينايزيشن مين المسؤول عنه؟ بشكل طبعا غير مباشر. تيست بتعمل اندروجين، اندروجين ما بيعملش الايفكت بتاعه كاندروجين انما بيروح في الفاكتورز يتحول ايه؟ فبيعمل تاثير كاندروجين بيعمل بريد ديفلوبمنت وبيعمل فيمينين كنترول وكل. المشكله الوحيده بتاعت البنت دي ايه؟ مش ظهرت فيك يعني هي وصلت في سن البنت دي شكلها حريمي 100% وفيمينين كنترول وبريد ده حتى الاتيتيود بتاعهم كمان بيبقى فيمينين اتيتيود لان الاندروجين ملوش اي ايفكت فالاتيتيود بتاعهم تلاقيه فيمينين كمان. بس كل المشكله ما بيجيش ده خلاص. دول بقى احنا نعمل فيهم ايه؟ نشخصهم ازاي؟ انت هتلاقي انه في سويرنج كده في الانجوينا ريجن. هو ايه سويرنج ده؟ وهتلاقي في ربع من الراينا اللي هي جوه الراينا الساينس ده اللي بره انما مفيش مليه عندك ولا يوترس ولا تيوبز ولا حاجه منه. هتشك في القصه دي هتقيس الاندروجين تلاقيها ايه؟ عاليه جدا. هتعمل كروموسوم تلاقيها زي اكس واي قدام. طب تعمل ايه بقى؟ يعني ولا حاجه ما ينفعش انك تسحب ايدك. وانت متفقين ان انت ما ينفعش ان انت تجيب البنت دي بعد ما بقى عندها 16 17 واحنا وي ديد نوت ستارت انفستيجيشن الا عند سن 16 لانها عندها سكند انفكشن كانسر فاستنينا لغايه 16 دي بقى 16 17 يعني على وش جواز. كويس؟ فمش معقول بقى تقول لها لا والله عليك راجل بس مش عارف ما ينفعش. انا لو كان جت ما ينفعش. كويس؟ فدي سبب حالها انت هتقول لها انه مش هيحصل حاجه انه ما تكونش عندها يوترس ومش هيحصل حاجه. بس احنا المفروض مننا دلوقتي نعمل كام حاجه كده. اولا المفروض ان احنا نعمل بلاستيك سيرجري نوسع الفاجينا الباوتش الموجوده. نضيف الفاجينا الباوتش بتاع 2 سم كده. بنعمل بلاستيك سيرجري بنوسع الفاجينا الباوتش ليه ما يسمح بسيكشوال لايف. عشان دي تقدر تتجوز. دي حاجه. الحاجه الثانيه انك يو هاف تو ريموف ذا تكس. لان التكس وجودها انتر ابدومينال هتلاقيه بيتفوز انتو ايه؟ بس انا لو شلت التكس ابقى شلت مصدر مين؟ يومين يعني مش كده؟ فيبقى لازم ادي اسم. ادي اسم من معاكم اشتغلون ولا لا؟ لا طبعا. على فكره الحالات دي مش قليله وبعضكم بيخشوا كلهم شيت على انهم حالات من قريب. طبعا مفيش داعي حد فيكم يلخبط الدنيا. هتلاقيها مكتوبه في حته اسمها ايه بالتكس؟ صار يعني ده الموت كان جزء القائمة يا عمو ايه؟ تفراشكا مش تفراشكا طبعا يعني طيب بعد الترايم تاكتور احنا اتكلمنا على الفاكتور بتاع الفاجينا والانتر فور الهايم والكلام ده في جنرال كوزز وبنلاقيها بشكل عام كده هنبتدي تحصل في الناس اللي عندهم بور جنرال كونديشن يعني بقى لينا بنفيد ادفانس وسلطه متلخبط وهايبو وهايبر ثايرويديزم وهكذا. بالمعرفة انا كنت قلت لكم ازاي الديستربنس في الثايرويد يعمل امينوريا ويعمل انفيرتيليتي ولا تاني يعني مش حاجه. لما واحده يبقى عندها هايبو ثايرويديزم الايستروجين يحصل له ايه؟ الثايرويد مسؤول عن الميتابوليزم بشكل عام. هايبو يبقى الايستروجين ويل اكيوميليت. الايستروجين ويل اكيوميليت ده يخليها تبقى انوبي بس صح كده؟ كويس. لما يبقى فيه هايبو ثايرويديزم ايه بيزيد؟ دي اس اتش بيزيد علشان يحاول يشغل الثايرويد. طب والدي اس اتش ده عشان يزيد لازم يجيله من فوق دي ار اتش. انت طالعين له ولا لا؟ يا واحده الثايرويد فيها ما بتشتغلش كويس بس دي ار اتش بيزيد عشان يزود الدي اس اتش عشان يشغل الثايرويد. الدي ار اتش ده لما يزيد بياخد في ايده البرولاكتين يعني معاك. فده لو حد سالكم في الاورال وانا راح موقفك كده قال لك ازاي الديستربنس في الثايرويد يلخبط الدوره او يلخبط الحمل او الاوبريشن يعني. يعني انا بحدد نفسي من الاول احنا ولا ساكن وبعدين اسالها بقى افرض مثلا قالت لك الدوره عمرها ما جت وهي عندها مش عارف كام سنه كده خلاص بيجي لك مغص كل شهر. اه بيجي مغص كل شهر واللي ما بتعرفش تروح تنام وبيتحاشب وحد ليه فكر ناحيه بريكولاي ولا انت ركول حاجه واحده ثانيه بتقول لك لا الدوره كانت بتيجي بس ما جاتش الشهر ده وفي شويه غمامان وتروح الحمام كتير بريجنسي صح. واحده ثانيه بتقول لك الدوره ما جاتش وحاسه بشويه صداع وزغلله ومعرفش ايه تبقى إيه في تويتر ايه؟ في تويتر يعني يومها واحده ثانيه بتقول لك الدوره ما جاتش وشكلها مريب بتاعها غيرها ومنظرها يخوف تقول لك هيت ايه او سايكايتريك ديزيز وبتاخد علاج ومش عارف ايه كويس. واحده ثانيه بتقول لك ان الدوره ابتدت تقل تقل تقل وابتدت يطلع لها شعر في وشها ومعرفش ايه تبقى مفكر اكتر يعني هيت مهم جدا اياك وتنسوا هيت ده مهم جدا جدا جدا في منتهى الاهميه. الهيستوري هيحدد لنا الى حد كبير جدا احنا بنتكلم فين وتقدر تدي فيه اكزامبل زي ما انت عايز. الاكزامينيشن برضه يبين حاجات الاكزامينيشن بيشنت قصيره وعندها وادي جوزناك وفي بيت الضهر واحد على اساس ايه؟ بايترنا خلاص باي اكزامينيشن عاملين لوكال اكزامينيشن في تلفي ابدومين سويلنج وبرضه هاي منه بتاع تبقى ناحيه ابدومين ايه؟ اكزامينيشن لقيت انه الساوند ما بيخش الجوجل يعني تقدر تدي اكزامبل زي ما انت عايز برضه. تلبي ابدومينال سواري او ده سؤال مشهور تلبي ابدومينال سواري واعمل مريض افكر كده. ياكو حته سؤال سؤال من السجن. امينوريا وتلبي ابدومينال سواري عارف بقى تقول لي كريبتو منوريا تقول لي اوبيريان تيومر بيطلع اندروجين وفي نفس الوقت مانع الدوره هيتولوك بره والله هيعملوا لك خلف انت حاجه. طيب هي يا كابتن لو جبت البواب وقلت له واحده بطنها بتكبر وما بيجيلهاش دوره هيقول ان دي حاجه. قال له انت الكلام ده يا ابني والله اي حد في الدنيا يعرف كده سلبي قدام اسمائي معاه من ورايا ده ايه؟ خلوا بالكم قوي من الحاجات دي. ما تتخضش بقى ان ده كلام ساينتفك تلبي قدام اسمائي وقال من ورايا ابسط حاجه في الدنيا. في طبعا كريبتو منوريا دي اذا كنت عايز اوفيريان تيومر مانع الدوره وفي نفس الوقت عامل سؤالين مفيش مانع يعني. وبعدين الانفستيجيشن. الانفستيجيشن بتاعت الامنوريا تمشي بتسلسل معين. في الانفستيجيشن بتاعت الامنوريا تمشي في الاول مفروض ان احنا بنبتدي بثلاث فقدات فاجمنت كات وبرولاكتين وتي 3 تي 4. ليه اشمعنى دول؟ لان دول سهلين قوي وممكن من الاول يشخصوا لنا الامنوريا دي ليه ونعرف خلاص. طبعا طبعا دول جايدد باي كلينيكال تستيشن. لأني بعدين في الستيشن عايزين واحدة من جوايزها ومستخدمش كونتراسبشن والدورة ما جاتش تعرضها عندها جمالية. أنا فاكر واحدة تانية بتقول لك لحظة ميد ديتشارج كونتراست ومش عارف إيه هعمل برولاكتين أو تي 3 تي 4 وهكذا. يعني عايزين دول جايدد باي كلينيكال تستيشن أكوردنج لأن أنا شايف إيه وأنا طبعا هنعمل دول ودول ممكن يحلوا لنا مشكلة من الأول خالص. طلع فيهم حاجة خلاص ما طلعش فيهم حاجة. اللي بعد بص عشان دي محتاجة شوية تانية. اللي بعد ممكن إيه؟ هتدي للبيشن دي حقن بروجستيرون وتقول لها نشوفك بعد 10 ايام كده هيجي لها ويدرول او مش هيجي لها ويدرول. لو جالها ويدرول بليدي يبقى هو اللي ناقصها هو البروجستيرون. حاجه واحده ناقصها عشان يجي لها دوره البروجستيرون. والدليل اهو لما اديتها بروجستيرون جالها دوره. يبقى الست دي ما عندهاش ايه؟ تبقى انو بلاتري وكورتان طيب كتر واحد بس. يبقى انت فهمت دي دوره من دي لما انو دوره. طيب افرض ما جالهاش ويدرول يبقى ده معناه انه ما عندهاش ايستروجين. ما لو كان عندها ايستروجين داني الاندوريجين من زمانها جالها ويدرول مع بروجستيرون فانا هديها ايستروجين ان بروجستيرون واشوف ايه اللي هيحصل. ايستروجين ان بروجستيرون على فكره انت لو جبت واحده عندها 70 80 سنه واديتها ايستروجين بروجستيرون هيجي لها ايه؟ هيجي لها ويدرول. طب ولو جبت واحده عندها 3 سنين واديتها ايستروجين بروجستيرون هيجي لها ويدرول. مش كده قلت؟ طب وزي ما جالهاش يبقى عيب فين؟ يبقى عيب في اليوترس. صح يوترس او ما تحت يوترس سيرفكس مش عارف ايه. طبعا بغينا بقى كان زمان عرفناها بالاكزامينشن مظبوط. يبقى هنا عيب يبقى عيب نيجاتيف كنترول ده يبقى عيب في اليوترس. طب جالها ودرول جالها ودرول يبقى الاوفري ما بيشتغلش. هو البرودكشن بتاع الايستروجين والبروجسترون ده وظيفه ايه؟ ما انا اديتها هو ايستروجين والبروجسترون جالها دوره يبقى اكيد ما فيش عندها ايستروجين بروجستيرون. دي مشكله الاوفري. بس انا ما قلتش ان الاوفري هو اللي فيه عيب. انا قلت الاوفري ما بيشتغلش. الاوفري يمكن معذور يمكن مواد تبريد. هقول لك على حاجه لو طلع قلت هيقيس الاف اس اتش دي سهله. ان لقيت الاف اس اتش اكتر من 40 يعني عالي يبقى العيب في مين؟ العيب في الاوفري ملوش حاجه اهو. هو دلوقتي انا عندي معلومه بتقول ان هو ما بيشتغلش عندي معلومه ثانيه انه ما بيشتغلش بالرغم من انه ستيميليشن عالي يبقى العيب مين دلوقتي؟ اوبيريا. قلت لي بقى تفكر بقى تقول لي ما تقول اوبيريا فيليا فمش عارف مين هنسو. طيب لو الاف اس اتش واطي يبقى العيب يا ايه يا ايه؟ يا بالبيتري يا هايبوثالمس. بالبيتري يا هايبوثالمس دول هعمل لهم حاجتين. الحاجه الاولانيه هجيب شويه بن واشممهم العيال تطلع ليه؟ هتطلع كالمان سيندروم. دي سهله انا مريع الموسم خلاص ما بتشمش خلاص دي كالمان سيندروم تست الكنس اوف ميل. الحاجه الثانيه تعمل ايمجنج للبيتري. ايمجنج بقى مين؟ سي تي سكان او اكس راي. ده مش يبين ادينوما برضه ويبين ايه كمان؟ امتي سيلا سندروم. هيبين انه في ادينوما وهيبين الامتي سيلا. طب هو الايمجنج طلع نجم تبقى هايبوثلاميك بار اكسكلوز. هتلاقي الهايبوثلاميك دي مكتوب في الدايجنوز بتاعها بار اكسكلوز. بس ممكن حد فيكم يطلع يقول ايه؟ طب راح فين الشهاد؟ الشهاد اتشخص قبل كده. كان شخص بال تي 3 وتي 4 واقيين وبتاع البيكتر بتاع شهاد وبعدين يا ده كمان مشخص. طب راح فين؟ مش عارف الساعة الثاني ده واسمه ايه ده؟ السندرومات الثانيه شخص كلينيكال فاهمين؟ يعني كرونيك سندروم واحده عشان يطلع هايبوبليزيا واوبيزيتي ومش عارف المنظر خلاص كلينيكال شخص فاهمين ها؟ تمام؟ فده التسلسل بتاع تشخيص الامينوريا. خلي بالكوا الحته دي بقى. انا طبعا عارف ان الموضوع بتاع الامينوريا ده موضوع تقيل وكل اللي انت عايزه بس ما مش عشان هو صعب ما بيجيبوهوش لا خالص. قلبوا هتلاقوا في تويتر كوزز بتيجي كتير وفيريان كوزز بتيجي كتير كل واحد بيقول سؤال ب 10 جنيه. بيجي اوقات كوزز اوف برايمري او كوزز اوف سكندري دي تجميعه مفيش حاجه جديده. مين اللي يعمل برايمري مين اللي يعمل سكندري وانيات تنسى فيسيولوجيكال في الاثنين في البرايمري وفي السكندري. اوعوا تنسوا فيسيولوجيكال في البرايمري والسكندري. اوقات يجي كريبتو من ورايا سؤال صغير ومره جه انفستيجيشن وما جاش من ورايا يعني في الهدم وان. فبالتالي الحاجات دي ممكن جدا جدا اي حاجه فيهم تيجي وتيجي صحيح يعني لازم تتذاكر مالهاش حل يعني. بس احنا نكتفي كده النهارده. احنا بقينا بقى موضوع نتكلم عليه كده في 10 دقائق. وانتوا عارفين تقريبا كله من اول الاخر مفيهوش معلومات جديده بس احنا هنرتبه كده على بعضه. اسمه هايبر برولاكتينيميا او ممكن نتكلم عليه من الديون اسمه جالاكتوريا. لو كان جد الموضوع مفيهوش معلومات جديده خالص. لا مش بصحة يعني هو مش حاجة كتير. بصوا يا جماعة هتكلم كلمتين على برولاكتين هرمون. البرولاكتين هرمون بيطلع من ايه؟ بيطلع من الاسيتوكين سيلز. سيبكم من الكتاب والله الموضوع مش حاجة كتير غلط صحيح يعني. بيطلع من الاسيتوكين سيلز اوف انتيريو بريجويشن. مش كده؟ طيب ايه الستيمولس اللي بيخلي البرولاكتين ده يطلع ولا ما يطلعش؟ قلت لكم المرة اللي فاتت على طول ان البرولاكتين هو الوحيد اللي له inhibiting factor. يعني في prolactin inhibiting factor جاي من الهايبوثالامس على الفيزيولوجي. هذا prolactin inhibiting factor هو الدوبامين. يعني كل الهرمونات بتطلع من الفيزيولوجي بتطلع بريليزنج فاكتور او ريليزنج هرمون. الا ده ماشي بالعكس. في حاجه ممكن تزود الريليز برولاكتين اللي هو تي ار اتش. تي ار اتش لو واحده عندها الثيرويد فانكشن ضعيفه شويه تي ار اتش بيعلى، ولما تي ار اتش بيعلى بياخد في ايده بيعلي معاه. اللي بيعلي برولاكتين كمان ان البروجسترون والايستروجين يبقوا عاليين. البروجسترون والايستروجين لما بيعلوا برولاكتين بيعلى. مين المثال على كده اللي قلناه في البريجنسي؟ ست الحامل لو واحده حامل عندها بروجسترون عالي وايستروجين عالي وده في حد ذاته بيزود البرولاكتين، وان كنا متفقين 100 مره قبل كده انه عالي انما ما بيشتغلش. هو النورمال ليفل بتاع البرولاكتين كام؟ ده فكره مهمه على فكره. من 4 ل 20 نانو جرام بير ملي. ده من الارقام المهمه في المنهج اللي لازم نعدي بعدين. عارف بيوصل كام على حد؟ بيوصل 150. يا ست حامل فعلا عندها برولاكتين عالي جدا بيوصل 130 و150. عالي. ده ما بيشتغلش. فاذا جيت له لما انا اقول انه يشتغل. كويس؟ فده البرولاكتين بيطلع منين ورايح فين؟ وايه الستيمولس بتاعه؟ وظيفه البرولاكتين البرولاكتين احنا نعرف له حاجتين، نعرف له تو كاركترز او حاجتين بيعملهم وحاجتين بعدهم. اشهر حاجه في الدنيا دوره، هو دوره ايه؟ بيعمل ميوتيفيشن صح؟ وهو انتي مين؟ انتي جونادوتروفين، يعني بيانتاجونايز الافكت بتاع الاف اس اتش والاف اتش. طب ايه اللي يعلي البرولاكتين؟ اللي يعلي البرولاكتين ثلاث مجموعات من الاسباب. ثلاث مجموعات من الاسباب ممكن تعلي البرولاكتين. في ما ننساهاش خالص فيسيولوجيكال. مين يعرف يديني اكزامبل على واحده برولاكتين فيها عالي انها ما عندهاش مشكله غير كده؟ صح؟ ديورينج بريجننس وديورينج ايه؟ مش دول عندهم برولاكتين عالي؟ انا ولا دول ده زي بطن دي حاجه بتسوي اشطر. البرولاكتين بيعلى كمان اوقات مع السليب بالليل بيعلى مع الانتر كورس. دي حاجات بتسوي اشطر دي بتسوي اشطر فين ما فيهاش مشكله خالص. خالص. اجيب بقى تتحط الاول كده لوحدها. في ناس بقى البرولاكتين بيعلى عندهم لاسباب باثولوجيكال ودول انتوا عارفينها. ايه الاسباب الباثولوجيكال اللي بتعلي البرولاكتين؟ الانفيتر ايه؟ ادينوما كروموسوم ادينوما اللي كنا لسه بنقول عليها المره اللي فاتت على طول. مش كده مش كروموسوم ادينوما تعمل كده؟ ادينوما في البيبيت تعمل كده. ومين كمان؟ هايبو ثايرويدزم. لو في هايبو ثايرويدزم مين هيعلى؟ تي ار اتش هيروح معلم على البروجكت زي ما كنا لسه بنقول حالا. صح؟ وكمان رينال ديزيز كرونيك رينال ديزيز. طيب المره دي البروجكتين سكريشن ما زادش. انما كليرنس هو اللي قل. سهله يعني. التكوين ما زادش انما كتيرن قل لانه في كرونيك رينال ديزيز فالاكسبريشن بتاعه ما بيتعبش كمان بيتحول وبيعمل. اخر حاجه شويه سندرومز بتوع الهايبوثالامس والبيتويتري دول دايركت رابل وديلكاستيلو وفوربس دي سندرومز فيها برولاكتين عادي دي حاجات باثولوجيك. طب امال ايه بقى الثالثه؟ هو في فيسيولوجيك باثولوجيك هيبقى في ايه كمان؟ في دراجز. ما هو الواحد ما يقدرش يقول على الدراجز دي فيسيولوجيك ولا يقدر يقول عليها باثولوجيك. فيها ادويه بتعلي البرولاكتين. اي ادويه بتاثر على الدوبامين على النيورو ترانسميترز. يعني بعض الانتي هايبرتنسيف دراجز ممكن تعمل كده، بعض الترانكيلايزرز ممكن تعمل كده. ودي دواء مشهور بيعمل كده، سمعتوا على حاجه اسمها ميتوبروبرامايد؟ ميتوبروبرامايد ده دواء ايه؟ انتي ايماتيك، ده بيتاكد الفومتنج، اللي هو موجود في السوق باسمه مشهور قوي اسمه برينتران او له اسماء ثانيه بس يعني اشهرهم برينتران الميتوبروبرامايد. فهل في حد بيبرع ميتوبروبرامايد عمال على اعصابه؟ لا. يعني محدش بياخد الميتو بروجرامات الا فتره مثلا معاد يوم يومين حاجه كده يعني. امال ايه الحكايه؟ اقول لكم لو بتحبوا انتوا تبقوا دكاتره كويسين الميتو بروجرامات ده هتلاقوه داخل في الترتيب تمريكات بتاع الصداع. هقول لك دلوقتي على الصداع مش عارف ميجرا ايه وميجرا مين ومش عارف ايه الحاجات دي. الحاجات دي بيبقى داخل فيها الميتو بروجرامات. الميتو بروجرامات بيبوتنشيت الانرجيز بروجرامات. انا شايف الكفاءات بتاع فرص تبادل والحاجات دي كتير جدا زي السوق مليون نوع اللي منه اللي معمول هنا ومنه اللي مصور تلاقي محطوط اسبرين على فرص تبادل على كافيين على ميكرو بروجرامات كتير من الادويه اللي بتتعمل للهالك دايما بتتكون على ميكرو بروجرامات وفي ناس بقى ستات ولا غير اي حد يعني ياخد ادويه دي عمال على بطال في ناس بيستسهلوا الحاجات دي فزي بقول لك نزامل يعلى وانت تقعد بقى كدكتور بقى زي الست دي انفرتاير وتعالج وتعمل وبتاع كل القصه راح نسي يسالها كانت تاخد دواء زي ده ده بالفعل موجود يعني دي الاسباب اللي بتعلي برولاكتين شوف بقى انتوا اخباركم ايه بقى برولاكتين لما يعلى يبان على عينها بطول ايه يعني واحده بقى عندها مشكله من برولاكتين عالي ده كلينيكالي ممكن عينها تجيلي تشتكي من ميلك سكريشن فروم ذا بريست ده اسمه جالاكتوريا جالاكتوريا از ميلك سكريشن از ابنورمال ميلك سكريشن فروم ذا بريست يبقى بقى عايزين نتفق على حاجه كلمه جالاكتوريا غير كلمه هايبوبروتينيميا هايبوبروتينيميا البرولاكتين عالي وخلاص ممكن يبقى عليه بالذات سيرول انما جالاكتوريا دي ابنورمال ميلك سكريشن فروم ذا بريست يعني بتقطع يتقال عليها ايه وما يتقالش عليها ايه عندها ايه وما عندهاش ايه بتقطع عندها هايبوبروتينيميا انما ما عندهاش جالاكتوريا جالاكتوريا از ابنورمال على فكره ممكن واحده يبقى عندها هايبوبروتينيميا وما عندهاش جالاكتوريا مش كده انما العكس مش صحيح يعني طالما لقيت واحده عندها جالاكتوريا يبقى اكيد البرولاكتين عندها عالي ممكن واحده يبقى البرولاكتين عندها عالي بس ما عندهاش جالاكتوريا ممكن تشتكي من كده ممكن تشتكي من ايه تاني ممكن تشتكي من امينوريا او اخت الامينوريا اللي اسمها اوري وهايبومينوريا لخبطه في الدواء يعني باعتبار انك قلت انت سالت مين؟ قال لي يكون الوتروبي مظبوط ممكن تشتكي من ايه كمان؟ قال لي الوتروبي تشتكي من ايه؟ انفرتيلي ما بتحملش تحملش ليه؟ لانها ما عندهاش اوبيليش انا اوبيليش طب ممكن يبقى عندها اوبيليش وبرضه ما تحملش؟ ايوه ودي هي الفيلتر فاكتور